وأما ما دام على حاله فإن النية في أوله تكفي عن آخره. وبناء على ذلك لو أن الإنسان نام غلبه النوم بعد العصر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر من اليوم الثاني فصيامه اليوم الثاني يكون صحيحا لأن النية قد تمت. أما الأيام المعينة النوافل عن النفل المعين فصيامه 6 أيام من شوال مثلا فهذه أيضا لابد أن ينوي الصوم قبل طلوع الفجر. ويتبين هذا بالمثال لو أن الإنسان ليس عنده نية أن يصوم 6 أيام من شوال فاستيقظ في اليوم الثاني من شوال وفي أثناء النهار يعني استيقظ ولم ينوي الصوم ولا وصلى الفجر ولما طلعت الشمس فكر لعلي أصوم أو لا أصوم لكنه عند زوال الشمس يعني عند الظهر عزم على الصوم فصام صيامه اليوم صحيح ما دام لم يأكل ولم يشرب ولم يأتي بمفطر قبل ذلك صيامه صحيح. لكن لو قال أنا أريد أن يكون هذا أول أيام 6 قلنا لا أسكت لأنه لو أتى ب5 أيام بعد ذلك اليوم كنا يكون صام 5.5 أيام والحديث 6 أيام فالأيام المعينة في النوافل لا بد أن تكون من أول من قبل طلوع الفجر. نعم. فضيلة الشيخ كثير من المتصوفة وهم لا علم عندهم جلسوا للرقية يتكسبون منها فيفرضون على المريض بعضا من المال قبل العلاج وبعد العلاج فهل يجوز هذا الفعل منهم وإذا حذى حذوهم بعض طلبة العلم فما نقول له؟ يا محب هذه المسألة كثرت عندنا ما هو لا عن الصوفية والمتصوفة الحمد لله بلادنا إن شاء الله مزينة من هذه لكن التكسب بالرقية كثر كثيرا عندنا جدا ومن أناس الله أعلم بحاله من ناحية الاستقامة الله أعلم لكن المؤمن الذي يريد أن ينفع أخاه هو الذي يقرأ فإن أعطي أخذ وإن لم يعط لم يسأل وهذا هو الذي يجعل الله تعالى في رقيته بركة. أما من جعل القرآن الكريم وسيلة للتكسب فقد اشترى الدنيا بعمل الآخرة والعياذ بالله وما له في الآخرة من نصيب. وهذه مسألة في الواقع صارت على مستوى كبير الآن وينبغي أن تعالج من قبل المسؤولين في الدولة. نعم. الشيخ قام الآن في رمضان يحيى ليلهم بعض الشباب في واحد غيرك خالد. فضيلة الشيخ بهيمة الأنعام إذا اشتد بها المرض فهل لصاحبها أن يذبحها؟ أما إذا كانت ملكا له فلا بأس وأما إذا كانت ملكا لغير بمعنى وجد شاة في البر مريضة متعبة فلا يلزم أن يذبحها ولا أن ينقذها لكن التي له أن يذبحها. لماذا؟ لأنها إذا كانت له فلا بد أن يقوم عليها بالأكل والشرب والملاحظة وهذا يضيع عليه الوقت والمال وعلى هذا فليذبحها ليستريح منها وليريحها أيضا. وفي هذا الحال إن ذبحها على وجه الذكاة المشروعة صارت حلالا لمن أراد أن يأكلها ولا بشرط أن لا يكون هذا المرض يضره وإذا قتلها قتلا فإنها لا تعلم. قول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم جزاكم الله خير في ليالي رمضان قد تحيى قبل بعض الشباب بالدورات الرياضية ما توجيهكم؟ نرى أن مثل هذا إضاعة وقت وغنيمة فاتت على الإنسان والشاب المسلم ليس هذه وظيفته بالحياة. وظيفته بالحياة أن يعبد الله تعالى وأن يسعى في إصلاح المسلمين إما مثلا بالمشي في الأسواق وإذا رأى المنكر نهى عنه بأدب وهون وسهولة، وإما بالاجتماع على تلاوة القرآن، فإنه مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما إضاعة الوقت في هذه الأمور فهي والله خسارة. يعني الآن هؤلاء الشباب الواقع أن المجتمع خسره إذا كانوا يمضون جميع أوقاتهم بمثل هذا. نعم لو أراد الإنسان أن يتسلى بالألعاب الرياضية المباحة ككرة القدم، لكن باعتدال فلا نرى في هذا بأس، لأن فيه تمرين للبدن وتقوية له وتسلية للنفس وإزالة الملل. ثم إن هذه السنة سيكون رمضان في وقت الإجازة، وربما ينشغل الناس الآن بالخروج إلى البر وإضاعة وقت هذا الشهر المبارك في غير من فائدة، بل ربما فيما فيه مضرة. لكننا في هذا الحال ننصح أخواننا الدعاة الذين يحرصون على هداية الخلق، ننصحهم بأن يتجولوا في هذه المخيمات ويدعو إلى الله عز وجل على بصيرة بهدوء وطمأنينة، وكذلك بنشر الكتيبات النافعة والأشرطة النافعة، لعل الله أن يهدي بهم. فضيلة الشيخ، نحن نعلم أنه قبل فترة نزلت الأمطار، فاختلف الأئمة في المساجد، بعضهم من يرى الجمع مثلا أن الحالة تستدعي الجمع، وبعضهم لا يرى مثلا، فما قولكم في من جاء إلى مسجد مثلا وهذا الإمام لم يرى أن الجو أو المطر يسوغ الجمع، فذهب هذا المصلي أو هذا المأموم إلى مسجد آخر أو بحث عن مسجد آخر حتى وجد أحد المساجد يجمع فيها، فصلى صلاة العشاء فصلى الجمع في مسجدين مع إمامين، ما قولكم في ذلك؟ مع العلم أن الإمام الأول لم يرى أن هنالك مسوغ للجمع، إذ لا يوجد مطر ولا يوجد وحل ولا هنالك برد ولا غيب. أرى أن هذا يشبه من سافر في رمضان من أجل أن يفطر، والعلماء قالوا إذا سافر في رمضان من أجل أن يفطر حرم عليه السفر والفطر، لأن هذا الرجل الآن ما ذهب يريد الرخصة، ربما يكون تعبه من مسجد حيه إلى المسجد الثاني أكثر من تعبه إذا حضر إلى صلاة العشاء، لكن يريد أن يتخلص من الصلاة، فكأنه يقول أرحنا من الصلاة ولا يقول أرحنا بالصلاة. أرى أن مثل هذا إن لم تكن صلاته باطلة فهي إلى البطلان أقرب منها إلى الصحة، لأن هذا ما ذهب للجمع إلى المسجد الذي يجمع من أجل السهولة، إنما ذهب من أجل التخلص. وإلا فمن المعلوم أن السهولة إذا جاء إلى مسجده في وقت الصلاة مع قربه أفضل وأسهل له، فأنا في شك من صحة صلاته. ونصيحتي للمسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أن الله فرض الصلاة وجعلها كتابا موقوتا بوقت معين، لا يحل للإنسان أن يقدم الصلاة على وقتها، وإذا قدمها لم تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إلا إذا كان هناك عذر شرعي لا بأس. ثم نقول لهذا الرجل اذهب الآن إلى بيتك، وإذا أذن العشاء فإن كان عندك قدرة أن تحضر المسجد احضر، وإن كانت السماء تمطر ويلحقك المشيق صل في بيتك، وأنت ولك أجر الجماعة، لك أجر الجماعة كاملة لأنك تخلفت عنها لعذر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيم. نعم فضيلة الشيخ، لا ما يضر هذا لأنهم هو المكرفون، هذا التسجيل لا يكون صكوا ما دعنا. فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن يصلون في دوائرهم أن يجمعوا مع وجود المطر في وظائفهم؟ نعم، أما إذا كانوا يعرفون أن الناس في البلد سيجمعون، فلا بأس أن يجمعوهم من أجل تحصيل الجماعة، لأن الجمع لتحصيل الجماعة جائز. وأما إذا كان أنهم يعرفون أن الناس لن يجمعوا فترك الجمع هو الحق. أي لا، إذا كان كذلك فلا يجمعوا، يعني لو قدر أن عملهم يستمر إلى دخول وقت العصر فلا يجوز الجمع، لأن الجمع ليس للمطر ولكن للمشقة بالمطر، ليس كالسفر، يعني ما هو المشقة. ولهذا لما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يشق عليهم في ترك الجمع إذا كان يشق عليهم صلاة كل وقت، نعم إذا كان يشق عليهم أن يصلوا في كل وقت. فضيلة الشيخ حفظك الله، هناك في بعض المناطق ما يسمى بالسقايا، وهي عبارة عن غرفة تبنى تحت الأرض، إذا مات أحدهم يدفنون هذا الرجل في هذه الغرفة، وكل عائلة وكل أسرة لها غرفة تحت الأرض كل أقاربهم يدفنونهم فيها، وأحيانا يجمعون النساء مع الرجال وقد لا يكونون محارم، فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر؟ وش اسمها؟ السقايا. السقايا؟ أين؟ السقايا. إيه؟ من السقي وهو الماء. سقي والله ما أدري، فأنا ذهبت في ها؟ هي سقية وجمعها سقايا. أي السقايا وهي سقية، هذه رخص فيها بعض العلماء مع الحاجة كضيق الأرض مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الاثنين والثلاثة في أحد في قبر واحد من أجل الحاجة، لأن الصحابة كانوا متعبين ويشق عليهم أن يحفروا لكل واحد قبرا، فبعض العلماء رخص فيها، لكن وبعض العلماء منعنا وقال إن الواجب أن يكون كل إنسان في قبره، لكن مع الإمكان، أما مع عدم الإمكان فلا بأس. أما موضوع الجمع عند الرجال والنساء فأنا الآن لا أعطي فيه رأيا، لكن لو أنه جعل النساء وحدهم والرجال وحدهم لكان أحسن. شيخ حسن الله إليكم، شيخ بالنسبة طلاق البدع يا شيخ في غير الحيض يقع يا شيخ ولا ما؟ الإجابة على هذا السؤال لا يمكن أن أجيب عنها جوابا عاما، ولكن إذا كان أحد عنده مشكلة في هذه المسألة يحضر إلينا وإن شاء الله نجيبه. أحسن إليكم يا شيخ، بالنسبة يا شيخ لمسألة الصيام يذكر بعض الفقهاء أن النخامة تفطر في الصوم، طيب هل ممكن نقيس عليها شيخ الصلاة؟ نحن بيع النخامة في الصلاة هل يفسد الصلاة باعتبار أنه أولا بارك الله فيك، الفقهاء ما أجمعوا على هذا، بل مذهب الإمام أحمد قولان هل تفطر أو لا، وثانيا أن المراد بالنخامة المفطرة هي التي تصل إلى الفم، وأما التي في الحلق وتنزل إلى الصدر فهذه لا تفطر، ولا أظن أحدا تصل النخامة إلى فمه فيبلعها، ما أظن أحد يفعل ذلك لأنها مستكرهة. لكن على كل حال الفقهاء يقولون، إذا فقهاء الحنابلة أكثرهم يقول إذا وصلت النخامة إلى الفم ثم ابتلعها فسد صومه، وقياس ذلك أنه إذا حصل ذلك في الصلاة بطلت الصلاة، إذا قلنا إن هذا بمعنى الأكل، لكن لم يمر علي أنهم ذكروا ذلك في الصلاة، مع أن القول بأنها تفطر إذا وصلت إلى الفم وابتلعها فيه نظر، لأن هذا لا يسمى أكلا ولا شربا، ولم تخرج من يعني ولم تدخل إلى جوفه، بل لم تزل في جوفه، وإن كان الفم يعتبر من الظاهر لا من الباطن. شيخ فيها سؤال حول المسابقات التجارية، انتشر في الآونة الأخيرة عند المحلات التجارية بعض الصور التي نود من فضيلتكم توضيح حكم فيها، وهي ما يقوم به مجموعة من المحلات التجارية بوضع جائزة لمن يشتري من محلاتهم وطريقة الحصول على الجائزة يختلف من تاجر إلى آخر، فبعضهم يرفع سعر البضاعة مقابل الجائزة مع إلزام الشراء للحصول على بطاقة المسابقة، وبعضهم يلزمك الشراء إلى مبلغ معين مقابل الحصول على بطاقة المسابقة مع عدم رفع السعر. لا، ما هو يلزمك، يعني يقول اشتر وان شئت صيغة السؤال غلط. لا، عند إرادة أخذ البطاقة. أي لا بأس، يعني لا يعطيك إلا بكذا. أي نعم، لكن فرق بين يلزمك وبين يعطيك إلا بكذا. نعم. وبعضهم لا يرفع السعر ولا يلزمك الشراء عند أخذ البطاقة، وبعضهم يبيع بطاقة المسابقة بمال معين عند عدم إرادة الشراء، علما بأن ذلك سيكثر في هذا الشهر، في شهر رمضان المبارك. أرجو من فضيلتكم توضيح الحكم في هذه المسألة مفصلا ما أمكن لكثرة السائلين عن هذه الصور وغيرها، والله أعلم. نعم. هذه الصور التي ذكرت بعضها لا يجوز وبعضها يجوز. الجائز هو أن يرفع، هو أن يضع التاجر جائزة لمن يشتري منه بمبلغ كذا، ولنقل من اشترى بألف ريال فلو حق الدخول في المسابقة، فهذا جائز، لأن المشتري إما سالم وإما غانم، السعر لم يرفع عليه وهو سيشتري هذه البضاعة على كل حال سواء منه ومن غيره، فإذا اشترى من غيره ثم قدر أن تحصل له الجائزة فهو غانم، وإذا لم تحصل له فهو سالم، ما في شيء. أما إذا كان المشتري إما غانما وإما سالما، إما غانما وإما غارما، فهذا هو الحرام بجميع صوره. لكن لو فرضنا أن أحد من الناس قال إن هذا يفسد السوق ويبلبل الناس، وربما يأتي الإنسان من أقصى البلد إلى أقصاه من أجل أن يشتري من هذا المحل، وهذا قد يربك السير مثلا خصوصا في المدن الكبيرة، فنرى أن مثل هذه الأمور لو أن الدولة تدخلت في هذا ومنعت لكان حسنا. أما إذا كان لا يزال كما هو الآن في أفراد معينين من التجار فلا يحتاج لنا. فالخلاصة الآن أن لنا في هذه المسألة نظرين، أن لنا في هذه المسألة نظرين. النظر الأول بالنسبة لمنع هؤلاء، نقول ما دام الأمر لم ينتشر انتشارا كبيرا يوجب اضطراب الأسواق وتسابق التجار في كثرة الجائزة فلا بأس. أما إذا أدى إلى اضطراب الأسواق وتسابق التجار في الجائزة، إذا وضع هذا السيارة وضع الثاني سيارتين، وإذا وضع هذا ألف وضع الثاني ألفين مثلا، فهذا يجب على الدولة أن تمنع، يعني لا يحصل التلاعب. ففي الحال التي نقول أنه جائز ولا يمنع، نقول من اشترى وهو يريد الشراء حقيقة ولم يؤخذ منه زيادة على السعر ولا ثمن للبطاقة فلا بأس. في بعض المناطق المرأة إذا وضعت حملها تبقى في بيتها ولا تخرج من البيت لمدة 40 يوما، فإذا أنهت هذه المدة أولمت بأن تذبح شاة وتدعو إليه النساء من الحي، والتي لم تولم تقوم بتوزيع لحم وأرز أو تمر أو فاكهة على أهل الحي، فنرجو توضيح هذا جزاكم الله. لكنها تبقى في بيتها لا تخرج ولا وإلا لا وإلا لا تذهب لزوجها؟ لا تخرج لزيارة الناس يعني ومن حولها، ما تخرج. أيوة، يعني كالمحال. نعم. أما لزوم البيت فهذا ليس بصحيح وليس عليه أثر لا من كتاب ولا سنة ولا أقوال العلماء. وأما انحباسها عن زوجها فقد اعتاده الناس خوفا من أنها إذا ذهبت في أيام النفاس وكان زوجها مشتاقا إليها أن يقع بينهما جماع، لأنه ما كل زوج يملك نفسه هذه المدة لا سيما إذا كان شابا. لكن لو تركت هذه العادة لكان أحسن، بمعنى أن في أيام التعب والمشقة الشديدة وهي أوائل الوضع لا بأس أن تبقى عند أهلها، لأنهم أرأفوا بها من غيرهم ولئلا يتجرأ الزوج على شيء يتعبها. أما إذا زالت المشقة فينبغي أن تذهب إلى زوجها، لأن للزوج أن يستمتع منها بما شاء ما عدا الجماع، فلماذا يحرم منها؟ أيضا يا شيخ هي أما مسألة الإيلام إذا انتهت من مدة النفاس فلا بأس بها، هذه من الولائم المباحة، لأن الولائم ثلاث أقسام: قسم منهي عنه كالمأتم وهو وليمة الأحزان التي يفعلها من يموت له الميت فيولم ويدعو الناس إليها، هذه إما مكروهة وإما محرمة وهو الصواب. وقسم آخر مطلوب شرعا وهو الإيلام للنكاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشرط. وذلك لأن الإيلام للنكاح يستلزم إظهاره وإعلانه، وإعلان النكاح من الأمور المشروعة. والقسم الثالث ما عدا ذلك فهو مباح، كالإيلام لخروج المرأة من النفاس، والإيلام للختان، والإيلام لنزول البيت أول ما ينزل، وما أشبه ذلك. نعم. بعده. الله عنك يا شيخ، في رمضان كون دورات رياضية. إيش؟ دورات رياضية، مسابقات رياضية كرة قدم، ويكون عدة فرق، كل فرقة تحضر نسبة معينة مثلا 500 ريال أو 1000 ريال، ويجمعها واحد ويشتري فيها جوائز، والفائز منهم يأخذ مثلا كأس أو جائزة معينة يحددونهم. وش حكم يا شيخ؟ هذا حرام ولا تحل، لأن هؤلاء اللاعبين الذين يبذلون قد يغنمون وقد يغرمون، هم الآن غارمون سلموا، لكن قد يغنم الواحد وقد لا يغنم، ربما تكون جائزة لغيره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في خف أو نصر أو حظ، وهذا ليس منه. فالواجب النهي عن هذا وإبلاغ الشباب بأن هذا لا يجوز، وفي ظني أنهم إن شاء الله سوف يهتدون. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في القبر؟ من العلماء من قال يكشف خده الذي على الأرض فقط ما هو الوجه، ومنهم من قال ليس بسنة، لأن الكفن إنما سمي كفنا لأنه يكفت الميت، بمعنى أنه لا يظهر منه شيء. نعم. السؤال الأخير لأنه أذن. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الشيخ، فعل الطاعة والعبادة من أجل الناس شرك، لكن ترك المعصية من أجل الناس هل يدخل كذلك في الشرك ويعد كمثله؟ ترك إيش؟ ترك المعصية أحيانا يا شيخ مثلا رياء. إيه؟ هذا شرك، لأن الطاعة إما فعل مأمور وإما ترك محظور تقرب إلى الله، فهذا نوع من الشرك لا شك. نعم. يعني إذا ترك الإنسان المعصية مراعاة للناس لا خوفا منهم، يعني هناك فرق بين أن يرأي الناس ليظهر أنه عابد وأنه تارك للمعاصي، وبين أن يدع المعصية خوفا من الناس أن يأكلوا لحمه وينتهكوا عرضه. فالأول شرك، والثاني ليس بالشرك لكنه خطأ. نعم. يدخل في هذا في الثاني الذي تركها لأن لا ينتهك الناس عرضه، يعني لا إظهارا للتعبد، لأن يعني بعض الناس يتنسك يظن أنه ناسك ويدع المعاصي أمام الناس وهو في الخفاء يفعلها ولا يبالي. نعم. خلاص شيخ. نفس سؤال واحد بس. نعم، سؤال واحد من غير مكرر. نعم. من شيخ زك قبل؟ نعم. شيخ جزاك الله خير، في بعض المدارس يكثر التصفيق دون ما حاجة أحيانا، وكذلك التصوير، فما حكم ذلك وهل عليه الإنكار أم لا؟ أثابكم. أما التصفيق لسبب فلا أرى به بأسا، لأن هذا جرت العادة به، وهي تشجيع لمن حصل على هذا الأمر الذي صفقوا له من أجله، وليس من باب التشبه بالكفار، لأنه الآن شاع وانتشر بين المسلمين. وليس من من وليس داخلا في قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، لأن هؤلاء يجعلون العبادة مكاء وتصدية، ولهذا قال صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وكذلك لا يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وتصفق النساء، لأن هذا في الصلاة، ولأن المرأة صوتها قد يؤدي إلى الفتنة، فلهذا أمرت إذا أخطأ الإمام أن تصفق ولا تسبح، وأمر الرجال أن يسبح. لكن لو فرض أن الإنسان إذا فعل هذا وصفق أنه يغضب بعض الأخوة الحاضرين فالأولى أن لا يفعل، لأن التأليف أمر مطلوب، والتصفيق غاية ما فيها أنه مباح، وإذا كان تركه يؤدي إلى الإلفة والمحبة فلا شك أن تركه مطلوب. أما الصفير فأنا أكرهه ولا ينبغي. وش معنى أن الإنسان يزعد بالصفير؟ نعم التصوير، أنا أكرهه. التصوير أيضا ما ليس هناك حاجة له، وإذا صور سوف يدخر وسوف يقتنع، واقتناء الصور لغير حاجة محرم. ما نعم حاجة إذا طلب هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى بعد الإفطار من الست إن شاء الله تعالى. لا ما في في رمضان في المسجد إن شاء الله. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله